باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وكان قد أدركه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال عن رباح قال عن أبي عبيد الله قال عن مجاهد قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي وقال أما إني أحبك قال أحبك الذي أحببتني له. فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل رجلا فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. قال ثم أخذ يعرض علي الخطبة قال أما إن عندنا جارية أما إنها عوراء. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت قال عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشار به ولا تسأل عنه فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. قال حدثنا المقرأ قال حدثنا عبد الرحمن قال عن عبد الله بن يزيد قال عن عبد الله بن عمرو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخا لله في الله قال إني أحبك لله فدخلا جميعا الجنة كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما يتعلق بالحب في الله، ومر معنا أن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. فقد جاء عند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. جاء عند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الأنصاري، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كذلك المحبة في الله من فضائلها أنها من أسباب حب الله للعبد، من أسباب حب الله جل وعلا للعبد. فقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في. جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قال وجبت محبتي، أي أنه حديث قدسي، وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في، أي في الله جل وعلا. كذلك من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور من حديث أبي هريرة المتفق عليه رجلان تحابا في الله اجتمعا فيه وتفرقا عليه، اجتمعا فيه وتفرقا عليه. أما بالنسبة لتعريف المحبة في الله، فأحسن ما يقال أن حدها في لفظها، وما يذكر عبارة عن ثمرات وليس حد. ما يذكر هي ثمرات المحبة في الله، هي ثمرات للمحبة في الله. كنا في الدرس السابق طرحنا سؤالا ألا وهو ما الفرق بين الحب في الله والحب لله. أما بالنسبة للحب مع الله فهذا حب شركي، وإنما الكلام على الحب في الله والحب لله. بعضهم قال أنهما بمعنى واحد، أن الحب لله والحب في الله بمعنى واحد. وفي واللام هذا من باب ماذا؟ تناوب حروف الجر، من باب ماذا؟ تناوب حروف الجر، أي سواء في الله أو لله، فكلها في الله جل وعلا. وبعضهم قال معنى ذلك أي الحب من أجل دين الله جل وعلا وطاعته. الحب في الله أي الحب من أجل دين الله جل وعلا وطاعته، أي أنه يحب فلانا لأنه يقيم شرع الله جل وعلا وحريص كذلك على طاعته. ولله أي أن محبته لفلان خالصة لله، أن محبته لفلان خالصة لله، أي لا يشبهها شيء من أمور الدنيا. كما قلنا الإمام ابن القيم تكلم على هذه المسألة في أكثر من كتاب، منها مدارج السالكين، منها روضة المحبين، منها كتابه الروح، منها كتابه رحمه الله تعالى الروح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، أي يخبره بذلك. الحكمة في ذلك كما قال العلماء أن في ذلك حث على التودد والمحبة والتآلف، في ذلك مزيد من التودد والمحبة والتآلف، هذه الحكمة من ذلك. قال: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مصرهد بن مصرهد البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم بن ماجه، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم بن ماجه. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ثور، وهو ثور بن يزيد الحمصي، ثور بن يزيد الحمصي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني حبيب بن عبيد الحمصي ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن المقدام بن معد الكرب الكندي رضي الله عنه وأرضاه: توفي بعد الثمانين بالشام، قيل أنه توفي سنة 87 بالشام، قيل أنه توفي رضي الله عنه سنة 87 بالشام. هذا الحديث بنحوه عند أبي داود وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني، هذا الحديث بنحوه عند الترمذي وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني. قال: وكان قد أدركه، أي أن حبيب قد أدرك المقدام، وكان قد أدركه، أي أن حبيب قد أدرك المقدام. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه، أي في الله، فليعلم، أي فليخبره بذلك أنه أحبه. لأنه كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى فيه حث على التودد والتآلف، لأن في ذلك حث على التودد والتآلف. جاء عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أنس قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجلا، قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل، فقال رجل، أي رجل آخر من القوم: يا رسول الله إني لأحب فلانا، في رواية إني لأحب هذا الرجل. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته ذلك؟ فقال الرجل لا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قم فأعلمه. جاء عند الإمام أحمد في المسلم وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم يا رسول الله إني أحب هذا الرجل. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل أعلمته ذلك؟ فقاله الرجل أي للنبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فأعلمه بذلك. فقام الرجل فقال يا هذا والله إني لأحبك في الله. فقاله الرجل أحبك الذي أحببتني له. فقال الرجل أي المحب أحبك الذي أحببتني له. وهذا حتى الذي أشار إليه المصنف أي من أخبر بذلك السنة أن يقول أحبك الله الذي أحببتني له. قال حدثنا يحيى بن بشر البلخي ثقة حديث عند البخاري قال حدثنا قبيصة وهو قبيصة بن عقبة الكوفي صدوق حديث عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة قال عن رباح وهو رباح ابن أبي معروف رباح ابن أبي معروف المكي صدوق له أوهام حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند النسائي وعند أبي داود في المسائل صدوق له أوهام حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند النسائي وعند أبي داود في المسائل في مسائل إمام أحمد. قال عن أبي عبيد أو عن أبي عبيد الله هو اسمه سليم المكي صدوق حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود في الناسخ والمنسوخ وعند النسائي قال عن مجاهد أي مجاهد بن جبر المكي ثقة الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة توفي بعد المئة قيل بعد المئة بسنة وقيل بسنتين وقيل بثلاث وقيل حتى بأربع توفي قبل العاشرة ومئة للهجرة. هذا الحديث تفرد به المصنف والحديث صححه الشيخ الألباني قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجهل لا تضر ما دام أنه تابعي جليل وثبت أنه ماذا سمع من الصحابي فجهالة الصحابي لا تضر. قال فأخذ بمنكبي من ورائي قال أما حرف استفهام وتنبيه إني أحبك. قال أحبك الذي أحببتني له وهذه السنة في الرد كما مر معنا من حديث أنس. فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرته. يعني في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الفعل أثر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخذ يعرض علي الخطبة أي الزواج. قال أما إن عندنا جارية أما إنها عوراء تطلق كلمة العوراء ويراد بها كذلك الحولاء بها حول. ثم قال حدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل البصري أبو سلمة ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا مبارك وهو مبارك بن فضالة البصري ثقة صدوق يدلس حديثه عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن قال حدثنا ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 90 بالبصرة: هذا الإسناد رباعي، هذا الإسناد رباعي أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة، وهذا الحديث رواه أبو يعلى في المسند ورواه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث رواه أبو يعلى في المسند ورواه ابن حبان في صحيحه وغيرهما وصححه الشيخ الألباني. على أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب الرجلان أي في الله إلا كان أفضلهما أي أعظمهما أجرا قدرا وأجرا أشدهما حبا لصاحبه، أشدهما حبا لصاحبه. سيأتينا إن شاء الله تعالى كذلك من حديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد إثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. جاء عند البخاري في الأدب المفرد وسيأتينا صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد إثنان في الله عز وجل، ما تواد إثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. وهذا كما قال العلماء في إشالة شؤم الذنوب والمعاصي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أو باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. معنى هنا المماراة أي جدال المذموم، النزاع، المخاصمة، لأن ذلك يوغل الصدور، يوغل الصدور. قال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث المعروف بكاتب الليث، صدوق كثير الخطأ، حديثه عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، صدوق كثير الخطأ، حديثه عند البخاري تعليقا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا معاوية، وهو معاوية بن صالح الحمصي، معاوية بن صالح الحمصي صدوق له أوهام، حديث عند البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، حديث عند البخاري في جزء القراءة القراءة خلف الإمام وعنده في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال: أن أبا الزاهرية حدثه، قيل اسمه حدير بالحاء، حدير بن كريب الحمصي، حدير بن كريب الحمصي صدوق كذلك، حديث عند البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، كذلك صدوق، حديث عند البخاري في جزء القراءة وعنده في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال: عن جبير بن نفير الحمصي، توفي سنة 80 وقيل قبلها، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال ثم قال رحمه الله تعالى: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، توفي في سنة 18 بالشام، أنه قال، هذا الأثر كذلك تفرد به المصنف وصححه الألباني، هذا الأثر كذلك تفرد به المصنف وصححه الشيخ الألباني، قال: إذا أحببت أخا فلا تمارح أي لا تجادل، أي الجدال المذموم، لا تنازع، نزاع المذموم، أن كما قلنا هذا يوغل الصدور وقد يتسبب في الفرقة، ولا تشاره، في بعض الروايات بالتشديد وفي بعض الروايات بالتخفيف، والتشديد أي التشديد الراء غير تخفيف الراء، المعنى يختلف. في التشديد قيل معناها هنا: لا تفعل معه شرا، بالتشديد أي لا تفعل معه شرا، وبالتخفيف أي لا تعامله، بالتخفيف أي لا تعامله، أن قد أحيانا البيع والشراء كذلك يتسبب في الفرقة. قال: ولا تسأل عنه، أي ما دام أنه لم يظهر لك ما يخالف فلا تسأل عنه. لماذا؟ فعسى أن توافي أي تصادف له عدوا أي لمن أحبب فيخبرك بما ليس فيه أي مما يذمه فيفرق بينك وبينه أي يتسبب ماذا في المقاطعة بينك وبينه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا المقرئ وهو عبد الله بن يزيد المقرئ المكي عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف في حفظه ضعيف في حفظه حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه قال عن عبد الله بن يزيد المصري ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفاته سنة 63 للهجرة هذا الحديث تفرد به المصنف وإسناده ضعيف وضعفه الشيخ الألباني لأن فيه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف في حفظه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخا لله في الله بعضهم قد يستدل بهذا الحديث أنه ليس بينهما فرق فقال إني أحبك لله فدخل جميعا الجنة وتسبب ذلك في دخولهما الجنة كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه أي المحب على الذي أحبه له لكن مرة معنا ما جاء في فضل ذلك نعم باب العقل في القلب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن دينار قال عن ابن شهاب قال عن عياض بن خليفة قال عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول إن العقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال والنفس في الرئة نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب العقل في القلب هذه مسألة أي مسألة محل القلب هل هو في العقل أم هل هو في الدماغ هذه مسألة خلافية هذه المسألة مسألة قديمة هذه المسألة أي تحديد محل العقل هل هو في القلب أم هو في الدماغ المصنف يرجع على تبويبه حتى على هذا الأثر ماذا أنه في القلب أنه ماذا في القلب جماعة من أهل التحقيق ذهبوا حتى إلى هذا القول أن العقل في القلب أن العقل في القلب وقالوا منهم من قال كشيخ الإسلام والألباني وابن عثيمين واللجنة الدائمة وجاءوا الشنقيطي جماعة من أهل التحقيق قالوا أن العقل مصدره القلب أن العقل مصدره القلب وله اتصال بالدماغ قالوا العقل مصدره ماذا؟ القلب وله اتصال بالدماغ له ماذا اتصال بالدماغ هذا الذي يعني رجحه جماعة كما قلنا منهم شيخ الإسلام منهم الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وحتى فتوى اللجنة الدائمة حتى فتوى اللجنة الدائمة واستدلوا حتى على ذلك بأدلة من هذا الدليل وكذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس لما سئل من أين لك هذا العلم قال بلسان سأول وبقلب عقول سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أين لك هذا العلم فقال ماذا بلسان سأول أي كثرة السؤال التعلم وبقلب عقول وكذلك من الأدلة الكثيرة التي في القرآن في قوله جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها إلى آخر الآية يعني محل الشاهد في قوله فتكون لهم قلوب يعقلون بها أما من ذهب بالنسبة للإمام أبي حنيفة وغيرهم من جماعة من العلماء قالوا أن محله الدماغ قالوا أن محله الدماغ، حتى بعضهم تكلم على هذه من ناحية حتى طبية، قالوا أن القلوب الآن قد ينزع قلب ويزرع قلب، قد تزرع القلوب الآن، ومع هذا لا يتأثر ماذا؟ العقل. فلو كان قالوا القلب في العقل في القلب لتأثر ماذا؟ العقل، لتأثر ماذا؟ العقل. فنظروا حتى من هذه الناحية، قال لا يصاب الآن من مثلا نزع قلبه وزرع له قلب آخر لا يصاب بماذا؟ بالجنون. لكل حال يعني أصح ما قيل كما ذكرنا الجمع الذي ذكره جمعنا للتحقيق أن ماذا؟ أن الأصل العقل في القلب وله اتصال بماذا؟ بالدماغ. هذا أحسن ما قيل، وهذه كما قلنا فتوى اللجنة الدائمة والشيخ بن عثيمين وابن تيمية والألباني والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال حدثنا، وحتى البخاري يرجح ماذا؟ أنه في القلب، أنه قال باب العقل في القلب. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي، أي من الطائف، صدوق يخطئ، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. قال أخبرني عمرو بن دينار المكي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن شهاب، أي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عياض بن خليفة مقبول، حديث عند البخاري في الأدب المفرد. عن علي رضي الله عنه وارضاه، وفاته سنة 40. هذا الأثر تفرد به المصنف ورشيخ الألبان أن إسناده حسن. قال أنه سمعه، أي أن عياض بن خليفة سمع عليا في وبصفين، كانت أي في أي سنة؟ سنة 37. يقول إن العقل في القلب، أي هذا صريح، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطيحان. لذا احنا مرة معنا من قبل أن الرأفة أبلغ من الرحمة، الرأفة أبلغ من الرحمة، شدة الرحمة تسمى رأفة، شدة الرحمة تسمى الرأفة، ومن أسماء الله جل وعلا الرؤوف، ومن أسمائه الرحيم. قال والنفس في الرئة، النفس في الرئة، ثم قال نعم. هل يقال هذا له مرة؟ هل يقال هذا له مرة؟ مش متعلق بشي غيبي، مش غيبي، لو يعني شي غيبي يمكن يقولوا ابتهادني. اي نعم مش غيبي، لو غيبي يقول له حكم الرب. والآن العلماء يقولون متى يكون قول الصحابي له حكم الرب؟ أولا قالوا إذا لم يكن ماذا؟ إذا كان ماذا؟ ما حكاه أمر غيبي، أي لا يقال بمجرد الرأي والاجتهاد، ما بيش مثل قال ابن عباس لما قال الكرسي موضع قدمي الرحمن، هذا حتى وإن جاء موقوفا عن عبد الله بن عباس إلا أنه ماذا؟ لا يقال بمجرد. الأمر الثاني لا يشتهر بماذا؟ برواية الإسرائيليات، لا يشتهر الصحابي برواية الإسرائيليات، هذا مش غيبي، لعله ماذا؟ بالطب أو نحو ذلك. نعم. باب الكبر. قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال عن الصقعبي بن زهير، قال عن زيد بن أسلم، قال لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار، قال عن عبد الله بن عمرو قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ثم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قال يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمس الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله أمن الكبر نحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد قال سمعت ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال عن عبد العزيز بن محمد قال عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الكبر. والكبر هو من أمراض القلوب، من الآفات والأمراض التي تصيب القلوب. وقال بعض السلف في هذا الباب أن أول ذنب عصي الباري به جل وعلا هو الكبر. أول ذنب عصي به الله هو الكبر. وأحسن ما يقال في الكبر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. معنى ذلك رد الحق واحتقار الناس. معنى ذلك رد الحق واحتقار الناس. هذا أحسن ما يقال في الكبر. وأحسن كذلك ما قيل كذلك عن المتكبر، أن المتكبر كصاعد في جبل، أي أعلى جبل، يرى نفسه ماذا؟ كبيرا، ويراه الناس ماذا؟ صغيرا. قالوا المتكبر كصاعد الجبل، إذا نظر يرى الناس ماذا؟ صغارا، ويرى نفسه ماذا؟ كبيرة. وفي الحقيقة الناس يرونه ماذا؟ صغيرا. هذا حال المتكبر. الإمام ابن أبي الدنيا له رسالة في هذا الباب مطبوعة عنوانها التواضع والخمول. الإمام ابن أبي الدنيا له رسالة في هذا الباب مطبوعة عنوانها التواضع والخمول، لأن ضد الكبر التواضع، الذي يضاد التواضع الكبر. يقول حدثنا سليمان بن حرب البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن السقعب بن زهير الكوفي ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد، قال عن زيد بن أسلم المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفاته سنة 63 بالطائف. هذا الحديث عند الإمام أحمد بهذا السياق وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بهذا السياق وصححه الشيخ الألباني. قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية أعرابي عليه جبة سيجان، والسيجان قيل الطيلسان الأخضر، طيلسان الأخضر، أي لونه أخضر، حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأن النبي كان مالا متكئا، فقال إن صاحبكم، أي يشير النبي صلى الله عليه وسلم، قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راعي. يعني ما الذي أراد؟ كأنه قال أراد ذم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سوى بين الناس. معنى فارس أي الذي عرف بماذا؟ بالفجاه والفروسية أو غير ذلك، والراعي أي دونه. فهذا الرجل ذم ماذا؟ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالتقوى وليس بالجاه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته، أي مجامع جبة هذا الرجل، فقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، أي كناية عن ماذا؟ كناية عن ماذا؟ قال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. هو ينكر عليه، لكن كناية عن ماذا؟ جهل. كناية عن ماذا؟ عن جهل. هذا كلام يصدر من جاهل. قال ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بسنة الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، كلمة التوحيد المنجية، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم. وهذا يذكر دائما هذا الحديث في فضل كلمة التوحيد أو لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص. قال ولو أن السماوات، ابن رجب له رسالة مطبوعة عنوانها شرح كلمة الإخلاص، ابن رجب له رسالة جميلة مطبوعة عنوانها شرح كلمة الإخلاص، أي كلمة الإخلاص أي لا إله إلا الله. قال ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة، معنى مبهمة يقول حلقة مبهمة، لقسمتهن لا إله إلا الله. القسم في اللغة كسر الشيء، يعني حلقة واحدة من قوة لا إله إلا الله تقوم بماذا؟ بكسرها، لأن القسم في اللغة كسر الشيء، كسر الشيء. وسبحان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء، أي رحمة وفتح من الله، قالوا بها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك أي الأول والكبر، لأن الكبر يؤدي حتى إلى الشرك. فقلت أو قيل يا رسول الله، أي سواء قال هو أو قيل أو قال غيره، الراوي لم عن عبد الله بن عمر لم يذكر هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا، قال هو أن يكون لأحدنا أعلان حسنتان لهما شراكان حسنتان، أن يفرح بذلك بلباسه وحلته؟ قال لا، قال هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها أن يفرح بهذه الدابة؟ قال لا، قال هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه أن يفرح بجلوس الناس إليه؟ قال لا. قال يا رسول الله فما الكبر إذن؟ كان يقول فما الكبر إذن؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم سفه الحق. معنى سفه الحق أي تجهيل الحق. أنا مرة معنا أن الكبر من كبائر الذنوب، لذا ذكره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر. قال وغمص الناس أي احتقار الناس. وجاء عند مسلم كما قلنا من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقاره، وغمط الناس أي احتقاره. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي في المدني البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، قال حدثنا عبد العزيز وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني صدوق الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن زيد بن أسلم المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله أمن الكبر نحوه، لكن هنا في انقطاع. زيد بن أسلم لم يسمع من أي هذا الإسناد، لم يسمع من عبد الله بن عمر أن بينهما واسطة. من واسطته؟ عطاء بن يسار كما في السند السابق. قال حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد بن مصرف البصري مر معنا، قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي نسبة لليمامة ثقة الحديث عند البخاري، قال حدثنا عكرمة ابن خالد المخزومي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74 عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أخرجه الإمام أحمد في المسند والحديث حسنه الألباني. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والحديث صححه الشيخ حسنه الشيخ الألباني. قال من تعاظم، أي زعم في نفسه أنه عظيم، أي تكبر في نفسه، أو اختال في مشيته، في مشيته، أي تكبر في مشيته. لذا قال العلماء الفرق بين الاختيال والتكبر أن الاختيال يكون في المشية، والتكبر يكون في القول، يكون في الفعل، يكون في الجوارح. قال لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، إن هذا الخلق لا يحبه، ولا يحب جل وعلا المتكبرين. سيأتي في الحديث الذي سيذكره المصنف. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المدني ثقة حديث عند البخاري عند أصحاب السنن إلا أن النسائي أخرج له في مسند مالك، ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن إلا أن الإمام النسائي أخرج له في مسند مالك. قال عن عبد العزيز بن محمد الذي مر معنا الداروردي المدني صدوق الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن محمد بن عمرو بن علقمة المدني صدوق له أوهام حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وفاته سنة 59 بالمدينة، هذا الحديث ليس عند أصحاب الكتب الستة، وأخرجه البيهقي في الشعب وحسنه الشيخ الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه. الآن لأن ذلك دليل على ماذا؟ على التواضع، هذا معنى ذلك. قال وركب الحمار بالأسواق، أي أنه ركب ماذا؟ الحمار بالأسواق، ودليل ذلك على التواضع. واعتقل الشاة فحلبها، معنى اعتقل الشاة أي أن يضع رجله بين ماذا؟ بين ساقيها، ثم يقوم بماذا؟ بحلبها، كأنه يحبسها. هذه الأفعال تدل على ماذا؟ على التواضع. نعم. الرمش ثم افتح شكوه ركب الحمار، ركب الحمار، سيركب الحمار بالأسواق. قال حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثنا صالح بياع الأكسية عن جدته قالت رأيت علي رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، فقلت له أو قال له رجل أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال لا، أبو العيال أحق أن يحمل. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق قال عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا موسى بن بحر المروزي مقبول حديثه عند البخاري في الأدب المفرد، قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد الكوفي صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، قال حدثنا صالح بياع الأكسية، أي مش مقبول حديث عند البخاري في الأدب المفرد، قال عن جدته لا تعرف، قالت رأيت عليا. هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه التواضع والخمول، هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه التواضع والخمول، وإسناده ضعيف، فيه من هو مقبول، وكذلك هذه الجدة لا تعرف. قال: رأيت علي رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، أي أن علي حمل هذا التمر، فقلت له أو قال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين، أي لما كان رآه وهو أمير المؤمنين. قال: لا، أبو العيال، أي من له عيال الكبير، أحق أن يحمل. أي فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تواضعه، فيه إشارة إلى تواضع علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث الكوفي، ثقة ربما وهم، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، قال: حدثني أبي، أو حدثنا أبي وهو حفص بن غياث الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي، ثقة يدلس، حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا أبو إسحاق السبيع الكوفي عمرو بن عبد الله السبيع الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: عن أبي مسلم الأغر المدني، ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، حدثه عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما، صحابي بن صحابي، توفي بعد الستين أو بعد السبعين بالمدينة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن ساخر الدوسي، حديث توفي سنة 59 كذلك بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث أراد به المصنف أن يبين ماذا؟ أن التكبر من صفات الباري جل وعلا، والمتكبر ينازع ماذا؟ الباري جل وعلا في شيء اختص به الباري جل وعلا. ولذا التكبر في حق الله جل وعلا مدح لأنه كامل، وفي حق الإنسان أي المخلوق ذم لأنه ناقص. لذا من أسمائه جل وعلا المتكبر. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث وما قيل في الإنذار والإبرياء وما بقي في هذا الباب. نقف عند هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مدح.